الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نكمل هذه السلسلة المباركة في الأداب الشرعية، وما زلنا في الكلام عن الأدب مع الله تبارك وتعالى. وآخر ما تكلمنا فيه صور للأدب مع الله من العباد، يعني كيف نصل نحن كعبيد للأدب مع الله. وكان في اللقاء السابق الكلام عن التوحيد وعن تعظيم الرب والإخلاص إليه وعدم الشرك به وحسن التوكل عليه والاستعانة به ودعائه وعدم الحلف بغيره وحسن الظن به عز وجل ربنا وشكر نعمه سبحانه وتعالى. والآن نكمل الأدب مع الله تبارك وتعالى في العبادات الظاهرة، يعني في العبادات التي نقوم بها في بالبدن. ومنها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ينقل عنه تلميذه ابن القيم رحمة الله على الجميع، يقول: من كمال أدب العبد مع ربه سبحانه وتعالى في الصلاة أن يقف العبد مطرقا خافضا طرفه إلى الأرض. هذه الصلاة التي نصليها لابد أن نتأدب فيها مع الله عز وجل، ومن الأدب فيها أن تكون أولا الهيئة. الله تبارك وتعالى قال: وخذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني يجب على المسلم أن يتأدب في دخوله إلى بيوت الله أو إلى دخوله إلى مصلاه ليصلي ليقف بين يدي الله عز وجل. فليحرص العبد المؤمن آدبا مع الله أن يكون في أحلى وأجمل صورة، هو يتزين للناس إذا ذهب للقاء عظيم أو مسؤول أو شيء من ذلك، تجمل وتزين في نفسه. ومن سوء الأدب مع الله أن تتزين للمخلوقين ولا تتزين للخالق سبحانه وتعالى. وقد أمرك عز وجل في كتابه العظيم أن تأخذ الزينة إذا ذهبت إلى بيوت الله تبارك وتعالى، لأنك ضيف على ربك في بيته. فمن الأدب مع الله تبارك وتعالى أن تتزين للصلاة، يعني تلبس أحلى ما عندك وأجمل ما عندك من الثياب زينة وأدبا مع الله. وعليك أن تتطيب من أجمل ما تجد من الطيب، لأنك ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى، ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى تناجيه. وعليك أيضا أن ترمي الدنيا وراء ظهرك، فحينما تقول الله أكبر وترفع يديك حذو منكبيك كأنك تقول للدنيا: ارجعي ابتعدي عني، لأني سأقف بين يدي الخالق سبحانه وتعالى. وهذا أدب مع الله تبارك وتعالى. فتكبر تكبيرة الإحرام التي بها يحرم عليك ما كان حلالا قبل الصلاة من النظر والالتفات والأكل والشرب وكلام الناس، هذه كلها تحرم بهذه التكبيرة التي تسمى تكبيرة الإحرام. ومن الأدب مع الله عز وجل أن تنزل ببصرك، يعني يكون هذا البصر خافضا الطرف إلى الأرض مطرقا، يعني لا ترفع بصرك إلى السماء، هذا يكون فيه شيء من الكبر ومن سوء الأدب مع الله، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فتكون متأطئ الرأس خافضا إياها النظر محل السجود، وأيضا أن تجمع قلبك على الله سبحانه وتعالى، يعني لا تلتفت لا بقلبك ولا ببدنك. يعني إذا دخل بعض الناس في الصلاة يبدأ يفكر في دكانه وفي أعماله وفيما فقد من أمواله، لابد أن نخلص أنفسنا من ذلك ونسعى إلى الخشوع في هذه الصلاة أدبا مع الله تبارك وتعالى. ومنها السكون، لقوله عز وجل: الذين هم على صلاتهم دائمون. أهل التفسير يقولون يعني لا يتحركون، يعني يثبتون في صلاتهم ولا يتحركون كثيرا ولا يلتفتون يمنة ولا يسرة، وأيضا يداومون عليها. فلا بد من التأدب مع الله تبارك وتعالى في هذه العبادات. وأيضا في الصلاة وفي الزكاة، الزكاة أن تقدمها طيبة بها نفسك وأن تخفيها وألا ترائي فيها، وألا تتبع ما أنفقت منا ولا أذى، وأن تعترف أن المال مال الله وأنت مستخلف فيه. هذا أدب مع الله، ومن كمال الأدب مع الله تبارك وتعالى أن تخرج هذه الزكاة غير منقوصة ولا تحايل. لا تتحايل في إنقاص الزكاة فتأتي قبل أن يحول الحول وتخرج المال وتنقصه عن حقه، يعني عن النصاب. إياك أن تفعل ذلك وتتحايل فتكون وصلت إلى صفات اليهود الذين يتحايلون على الشر ويحتالون عليه. احرص واحفظ دينك من أن يشوبه نقص، وكن متأدبا مع ربك سبحانه وتعالى، فهو يعلم السر وأخفى عز وجل ربنا. وفي حجك كن ممتثلا لأمر نبيك صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الطواف في البيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار، كل هذه أشياء، الكعبة أحجار والصفا والمروة أحجار ورمي الحصى أحجار، لكن الله تبارك وتعالى يختبر العبودية، هل ستكون متأدبا مع ربك وتمتثل أمره وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تبالغ ولا تغلو ولا تسيء الأدب فتنقص من هذه العبادات وتتحايل على الشرع. كن موفقا لأحسن ما يكون، تأدب مع ربك في عبادتك وفي صيامك، في صيامك يكون الصيام لله تبارك وتعالى لا يشوبه اللغو ولا الرفث ولا الجدال، وكن على جادة الأمر، بهذا تصل إلى الأدب مع الله سبحانه وتعالى في عبادتك وفي أذكارك وفي إصلاحك بين الناس وفي معاشرتك لزوجك وفي غير ذلك. تأدب مع ربك سبحانه وتعالى لتجد الثمرات المباركات في هذا الأدب، لأن الله تبارك وتعالى كما تعلمون في سياق آيات القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، القاعدة أن الجزاء من جنس العمل، لقوله سبحانه وتعالى والآيات كثيرة، وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، افسحوا يفسح الله لكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه نصوص وغيرها كثير في كتاب الله وفي سنة رسول الله تبين أن الجزاء من جنس العمل، فإن أحسنت يا عبد الله كان لك الإحسان، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فلنستعن بالله ولنحسن الأدب مع الله تبارك وتعالى في العبادة. وباقي لنا في هذه المسألة الأدب مع الله سبحانه وتعالى في كلامه، يعني تتأدب مع الله تبارك وتعالى مع كلامه، يعني تكون صورة من صور العبادات كيف يتأدب العبد مع ربه سبحانه وتعالى مع القرآن العظيم. وهذه ستكون الحلقة القادمة بإذنه سبحانه وتعالى في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الآداب. فإلى الحلقة القادمة بإذنه سبحانه وتعالى، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.